بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية أن يقدموا لكم الدورة العلمية في مقدمات العلوم الشرعية، والتي أقيمت في جامع العز بن عبد السلام بمدينة الرياض، والتي شارك فيها نخبة من المشايخ الفضلاء نفع الله بعلمهم وأثابهم الثواب الجزيل. ومع مقدمة في علم الجرح والتعديل لفضيلة الشيخ عبد الله السعد جزاه الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين، أما بعد، فقد أخرج الإمام أحمد وأصحاب السنن والطبراني في معجمه الكبير من حديث عاصم عن زيد بن خبيث عن صفوان بن عسال رضي الله تعالى عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. وقد ثبت في صحيح البخاري من حديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وقد جاء أيضا في مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أن هناك ملائكة سياحة فضلا تبحث عن مجالس الذكر، فإذا وجدوا ناسا يذكرون ربهم قالوا: هلموا إلى بغيتكم، فيأتون ويجلسون مع هؤلاء الذاكرين لله عز وجل، ثم بعد انتهاء هذا المجلس يصعدون إلى الرب سبحانه وتعالى فيسألهم عز وجل وهو أعلم: تركتم عبادي يسألونني عن ماذا ويستعيذون بي من ماذا؟ فتقول الملائكة: يا ربي تركناهم وهم يسألونك الجنة ويستعيذون بك من النار. فيقول الرب سبحانه وتعالى: أشهدكم أني قد أعطيتم ما سألوا وأمنتم مما خافوا. نسأل الله من فضله في هذا المجلس الواحد فقط، الله عز وجل يعطيهم ما سألوه ويؤمنهم مما خافوا منه. وفي مسند الإمام أحمد من حديث سفيان عن صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من قوم يجلسون في مجلس لا يذكرون فيه ربهم عز وجل ولا يصلون فيه على نبيهم صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم ترة في يوم القيامة، أن يكونوا عليهم حسرة في يوم القيامة لأنهم في هذا المجلس لم يذكروا ربهم عز وجل ولم يصلوا على نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم. فيا معاشر الإخوان، عليكم بمجالس العلم وعليكم بمجالس الذكر التي فيها تتنزل الرحمات وفيها تحف الملائكة الجالسين، والله عز وجل يذكر هؤلاء الجالسين في من عنده سبحانه وتعالى، وترك السفينة أو تتنزل السفينة على هؤلاء الجالسين الذين يذكرون ربهم عز وجل. فعليكم بهذه المجالس، ثم عليكم أيضا بالعمل. وهل العلم يراد إلا للعمل؟ ولذلك الشجرة بلا ثمر ليس منها فائدة وليس منها منفعة، فلا شك أن العلم إنما يطلب للعمل، رزقنا الله عز وجل وإياكم العمل. وكذلك أيضا على الإنسان أن يكون داعية إلى سبيل الله، وأن يكون مذكرا على طاعة الله عز وجل، وأن لا يكون مثل كثير من الناس ممن لا يقومون بهذه المسؤولية التي ألقاها عليهم ربهم عز وجل. وكما تقدم لنا فيما سبق وكما هو معلوم، ما من واحد منا إلا وهو عليه مسؤولية في الدعوة إلى سبيل الله وفي الأمر بالمعروف وفي النهي عن المنكر. وكما تقدم في الصحيحين من حديث عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، والأب راع في بيته وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده. ألا وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فلم يستثني أحدا عليه الصلاة والسلام من مسؤولية الرعية، وأنه ما من واحد إلا وله رعية فعليه أن يقوم لله عز وجل بهذه، أن يقوم لله سبحانه وتعالى بالنصر لهذه الرعية، وبتذكيرهم بطاعة الله، وبتذكيرهم بالسير على ما جاء في كتاب الله وعلى ما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولا شك أنه يا معاشر الإخوان لابد من السير على طريقة أهل السنة والحديث واتباع ما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. وقد ثبت عند الإمام أحمد من حديث حماد بن زيد عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خط خطا مستقيما، ثم خط عن يمين هذا الخط ويساره خطوطا أخرى، ثم قال عن الخط المستقيم هذا صراط الله، ثم قال عن الخطوط الأخرى إن هذه السبل وعلى كل سبيل شيطان يدعو إليها، ثم تلا ما جاء في قوله عز وجل وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فلابد من التزام مذهب أهل السنة والحديث وتحكيم شريعة الله عز وجل في كل صغيرة وكبيرة. ولا يخفى أن تحكيم شريعة الله سبحانه وتعالى ليست خاصة بالحكام، وإنما هي للحكام والمحكومين، فإن الله عز وجل قد أمر جميع الناس بالتزام شريعته وبالسير على منهجه عز وجل، كما قال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فالله عز وجل أقسم بذاته المقدسة سبحانه وتعالى بأنه لا يمكن لأحد من الناس أن يؤمن حتى يحكم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في جميع ما شجر بينه وبين الآخرين في كل صغيرة وكبيرة. فبهذا أمرنا ربنا عز وجل، وكما قال تعالى إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، وكما قال الله عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون إلى غير ذلك من الآيات والنصوص التي جاءت تأمر جميع الناس بالتحاكم إلى شريعة الله وبتطبيق هذه الشريعة في كل صغيرة وكبيرة. جعلنا الله عز وجل وإياكم ممن يحكم شريعته في كل أمر سواء كان هذا الأمر كبيرا أو صغيرا. ثم على الإنسان أن يوحد ربه عز وجل وأن يخلص إليه سبحانه وتعالى وأن يتبرأ من الأنداد ومن الطواغيت ومن الشرك ومن المشركين عافانا الله وإياكم من ذلك، كما قال الله عز وجل قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فالله عز وجل بهذا أمرنا كما قال عز وجل ثم أوحينا إليك كما قال سبحانه وتعالى في اتباع ملة إبراهيم عز وجل، ماذا قال في اتباع ملة إبراهيم ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم. فالله عز وجل أمرنا باتباع ملة إبراهيم عليه السلام، وملة إبراهيم عليه السلام هو الميل إلى عبادة الله والابتعاد عن الشرك والمشركين والبراء منهم والكفر بالطاغوت عافانا الله وإياكم من ذلك. فعلى الإنسان أن يوحد ربه عز وجل وأن يخلص إليه وأن يثبت له الأسماء والصفات سبحانه وتعالى وأن يثبت له نعوت الجلال وصفات الكمال عز وجل، وأن يبرأ من الشرك سواء كان هذا الشرك شركا كبيرا أم شركا صغيرا، سواء كان هذا الشرك شركا ظاهرا أم كان هذا الشرك شركا خفيا، ثم سواء كان هذا الشرك شرك في الطاعة ولا في غيره. فعلى الإنسان أن لا يطيع إلا رب عز وجل وأن يعصي كائنا من كان في معصية الله عافانا الله وإياكم من ذلك. وكما في صحيح البخاري من حديث علي رضي الله تعالى عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول إنما الطاعة بالمعروف. فعلى الإنسان أن ينتبه لهذا الأمر وأن يلتزم شريعة الله وأن لا يعصي ربه عز وجل مهما كان هذا الأمر الذي يأتيه. كل أمر جاء بالأمر بمعصية الله عافانا الله وإياكم من ذلك، فعلى الإنسان ألا يلتزم هذا الأمر، بل عليه أن يبرأ إلى الله عز وجل من مثل هذا الأمر، عافانا الله وإياكم من ذلك. فالله الله بتعلمي ما جاء من العقيدة السلفية التي جاءت في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتزام هذه العقيدة والسير على منهج السلف الصالح من أهل السنة والحديث، رزقنا الله عز وجل وإياكم السير على هذا الطريق، وثبتنا وإياكم وثبتنا ربنا عز وجل وإياكم حتى نلقاه سبحانه وتعالى. ثم تقدم لنا في الدرس الماضي الكلام على ما يتعلق بعلم المصطلح، وذكرت فيما سبق أن علم المصطلح ينقسم إلى قسمين، القسم النظري ثم القسم العملي، وبينت ما المقصود بالنظري ثم بينت ما المقصود بالعملي، وذكرت الكتب التي ألفت سواء كان في ما يتعلق بالناحية النظرية أو كان ما يتعلق بالناحية العملية. ولعلي أكمل في مقام هذا ما كنت قد بدأت به فيما سبق، فأقول اعلموا يا معاشر والإخوان أن علم الحديث في الحقيقة هو ينقسم إلى قسمين، قسم يتعلق بالمتن وقسم يتعلق بالإسناد. ثم ما كان متعلقا بالإسناد فإنه ينقسم أيضا إلى ثلاثة أقسام، وهذه الأقسام هي أولا فيما يتعلق باتصال الإسناد من عدمه، والأمر الثاني هو فيما يتعلق بعلم الجرح والتعديل، والأمر الثالث فيما يتعلق بعلم العلل. وفي الحقيقة أن علم العلل أيضا هو شامل لما يتعلق بالمتن ولما يتعلق بالإسناد. وأما ما يتعلق في الإسناد فهو ما يتعلق باستقامة هذا الإسناد وتوفر الشروط الصحيحة حتى يكون هذا الإسناد إسنادا صحيحا مقبولا، وإلا إذا لم تتوفر هذه الشروط فإن هذا وإلا إذا لم تتوفر هذه الشروط في هذا المتن وإلا فإن هذا المتن يكون مردودا وليس بمقبول. فأقول ممكن أن يقسم علم المصطلح إلى هذه الأقسام الأربعة، أولا فيما يتعلق بالمتن، ثم ما كان متعلقا بالإسناد ففيما يتعلق باتصال الإسناد من عدمه، ويدخل في هذا طبعا الاتصال ومعرفة الانقطاع، ومعرفة كذلك أيضا أنواع الانقطاع من أن يكون هذا المنقطع مرسل ولا يكون معضل ولا يكون موقوف ولا يكون كذا وكذا، ثم كذلك أيضا ما يتعلق بالتدليس وأنواع وأقسام التدليس وأنواع المدلسين، وكذلك أيضا فيما يتعلق بعلم الجرح والتعديل، فهذا أيضا علم قائم بذاته. وهذه المحاضرة في الأصل هي فيما يتعلق بعلم الجرح والتعديل، ثم ما كان متعلقا بعلم العلل. طبعا ولا يخفى أن علم المصطلح قد قسم إلى أنواع كثيرة، حتى أن بعضهم قد أوصل هذه الأنواع إلى أكثر من 90 قسم، لكن هذه الأقسام كثير منها ليس من متين العلم، وإنما هو ما كان دون ذلك. ثم أيضا هذه الأنواع كثير منها يتداخل بعضه في البعض الآخر، وينبغي عدم المبالغة والاهتمام بهذه الأنواع، وإنما ينبغي لطالب علم الحديث أن يصرف همته إلى ما يتعلق بالصناعة الحديثية، فإن هذا الأمر هو الذي عليه المعول، وهو الذي من خلاله يعرف الإنسان صحيح الحديث من سقيمه. فأقول ممكن أن يقسم إلى هذه الأقسام الأربع، ثم ما يتعلق بعلم المتن. طبعا أنا أتحدث عما يتعلق بالمتن من جهة علم المصطلح، أي فيما يتعلق بصحة هذا المتن من عدم، ولا أتحدث عما يتعلق بالتفقه في هذا المتن. ولا شك أن الحديث إنما يدرس حتى يعرف هل هذا الحديث صحيح أم ليس بصحيح، فالمراد هو ما دل عليه هذا الحديث من أحكام ومن مسائل وقضايا، لكن هذا إنما يكون بعد دراسة هذا الحديث من حيث المتن ومن حيث الإسناد. فأقول فيما يتعلق بالمتن لا يمكن لي أي حديث أن يكون هذا الحديث مقبولا حتى يكون هذا الحديث قد استوفى شروط الصحة. وهذه الشروط كما تقدمت إما أن تتعلق بالمتن وإما أن تتعلق بالإسناد. فما يتعلق بالمتن لابد أن يكون هذا المتن تتوفر فيه ثلاثة شروط. يعني أولا لابد أن يكون هذا المتن مستقيم، ولا يكون هذا المتن مستقيم حتى تتوفر فيه ثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون هذا المتن لا يخالف نصا جاء في الكتاب أو السنة. فإن المتن إذا لم يكن فإن المتن إذا كان مخالفا لما جاء في القرآن والسنة ولا أمكن جمعه مع النصوص الأخرى فإن هذا المتن يكون متنا مردودا. ولا شك أن هذه المسألة مسألة مهمة ومسألة خطيرة، والناس قد انقسموا فيها إلى ثلاثة أقسام. هناك قسم لا ينتبه المتن ولا يدرس المتن، وإنما يكون هم مقصور على الإسناد، ولذلك أحيانا قد تجد أن يصحح حديث هي باطلة من حيث المتن ومردودة من حيث المتن وليست بمستقيمة. وقد ضربت أمثلة فيما سبق، ومن هذه الأمثلة الحديث الذي جاء بأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يبعث من يأتي له بماء من مطاهر المسلمين يرجو بركة أيديهم. هذا المثل لا شك أنه متن باطل، وإسناده أيضا إسناد باطل مردود. وهناك أيضا أمثلة كثيرة غير هذا المثال الذي ذكرته قبل قليل. فأقول لابد من أن يكون هذا المتن متنا مستقيما غير مخالف لما جاء في القرآن أو السنة. فأقول أن هناك من لا يهتم بالمتن ولا ينظر إليه، وإنما يكون هم مقصور على ما يتعلق بالإسناد. هناك قسم آخر بعكس هذا القسم، كل حديث يخالف ما يعتقده وما يهواه ويخالف بزعم عقله يكون هذا المتن عنده مردودا والعياذ بالله، كما هو مذهب الخوارج والمعتزلة ومن سار على دربهم ومن اتبع منهجهم ممن أتى من بعدهم عافانا الله وإياكم من ذلك. ومن الأمثلة على هذا ما رد أو ما رده المعتزلة من الأحاديث التي جاءت فيما يتعلق بالعذاب الذي يكون في القبر. فالمعتزلة عافانا الله وإياكم من هذا ردوا هذه الأحاديث لأن هذه الأحاديث بزعمهم تخالف الحس وتخالف الواقع. كذلك أيضا ما قاله بعض المعاصرين من أن الحديث الذي جاء في صحيح البخاري من حديث أبي بكر الثقفي رضي الله تعالى عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، قالنا هذا الحديث ليس بصحيح لأن يخالف هواه ويخالف الواقع بزعمه. ولا شك أن العقل الصحيح والفطرة المستقيمة فضلا عما جاء في هذا الحديث الصحيح أنها توافق ما جاء في هذا الحديث، وأن لا شك لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. كذلك أيضا ما قال بعضهم من أن حديث أبي هريرة الذي جاء في مسلم أن عبد الله بن أم مكتوم وكان رجلا أعمى، طبعا تسمية هذا الأعمى وهو عبد الله بن أم مكتوم رضي الله تعالى عنه لم تأتي في مسلم وإنما جاءت في السنن. فأقول أنه جاء في هذا الحديث الذي هو حديث صحيح في صحيح الإمام مسلم بأن عبد الله بن أم مكتوم رضي الله تعالى عنه قال لرسول صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إني رجل شاسع الدار وكفيف البصر وليس هناك قائد يلائمني، فهل لي من وصفة أن أدع الصلاة معك؟ فقال له عليه الصلاة والسلام نعم لك وصفة. ثم ناداه قال هل تسمع النداء؟ قال نعم. قال أجب لا أجد لك وصفة. فقال بعض الناس عافانا الله وإياكم من هذا رادا لهذا الحديث وطاعنا به قالنا هذا الحديث خالف القرآن، وذلك أن الله عز وجل قد قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فهذا رجل أعمى ورجل شاسع الدار وليس له قاد لائمه، فكيف الرسول عليه الصلاة والسلام يأمر بأن يأتي إلى المسجد؟ فهو غير قادر على أن يقوم بهذه العبادة، وأن الله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها، فإذا هذا الحديث يكون مخالفا للقرآن. هكذا قال هذا الشخص، عافانا الله وإياكم من ذلك، ولكن هذا الشخص عقله هو الذي يخالف القرآن وليس هذا الحديث الصحيح. فأقول ردا وجوابا على ما قاله هذا الشخص أن هذا الحديث لا شك أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يكلف عبد الله بن أمر المكتوم بما لا يستطيع، وإنما كلفه بما يستطيع، وذلك أن كفيف البصر ينقسم إلى قسمين، هناك من يصعب عليه أن يمشي إلا بقائد، ولا يمكن أن يتحرك إلا بأن يكون هناك من يأخذ بيده، هذا قسم، والقسم الآخر لا يحتاج إلى ذلك، بل هو الذي يستطيع أن يوصلك، بل عفواً هو الذي قادر على إيصالك إلى المكان الذي تريد. هناك من قد يدل المبصرين، وكان عبد الله بن أم مكتوم رضي الله تعالى عنه من هذا الصنف، وذلك بدليل أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يستنيب على المدينة عندما يقود إلى الجهاد والغزو، وكان يؤمر على أهل المدينة، فلولا أنه رضي الله تعالى عنه قادرا على إدارة شؤون الناس، وإلا لما كان عليه الصلاة والسلام قد أمره، ولذلك كان هو المؤذن، يؤذن للرسول صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا ما جاء عند الطحاوي بأن في معركة القادسية كان عبد الله بن أبي مكتوم هو الذي يحمل اللواء، وهو الذي بيده الغاية، ولا شك أن الذي يحمل الغاية والذي يأخذ اللواء لا بد أن يكون إنسانا ذو شجاعة وذو قوة ومتصف بصفات حتى تؤهله إلى أن يقوم بهذا الأمر وأن يقوم بهذا العمل. فلذلك الرسول عليه الصلاة والسلام أمره بأن يأتي، ولذلك جاء في الصحيحين من حديث محمود بن ربيع عن عتبان بن مالك أن عتبان عندما شكى إلى الرسول عليه الصلاة والسلام بصره وأنه تكون الظلمة ويكون أيضا المطر، فطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يصلي في مكان من بيته حتى يتخذ هذا المكان مصلى له، فأجابه الرسول عليه الصلاة والسلام إلى طلبه وأتى إلى بيته وصلى في المكان الذي أراد. فأقول في هذا الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام أقر عتبان بن مالك على ما طلبه من الرسول عليه الصلاة والسلام من تركه للجماعة أحيانا، وعثمان لم يفقد بصره، وإن كان في بعض الروايات أنه قد فقد بصره، لكن الروايات التي جاء فيها بأنه أنكر بصره وضعف بصره وضعف بصره أصح من الروايات الأخرى، ولذلك قد بوب ابن حبان على هذا الحديث، وفي بعض الروايات أنه كان رجلا ضخما، وهذا بعدما كبر، فبوب علي بن حبان بأن السمن قد يمنع من الحضور إلى صلاة الجماعة بسبب بعض الألفاظ، أو هذا استنباط من بعض الألفاظ التي جاءت في هذا الحديث. فأقول الرسول عليه الصلاة والسلام في القصة الأولى أمر عبد الله بن أم مكتوم أن يحضر، وفي القصة الثانية أقر عثمان على عدم حضوره، فتبين وجه أمره أو وجه تفريق عليه الصلاة والسلام ما بين عبد الله بن أم مكتوم وعتبان بن مالك وعتبان بن مالك رضي الله تعالى عن الجميع. فأقول هناك صنف لا ينظر إلى المتن، وهناك صنف آخر كل متن بزعم يخالف ما يخالف عقله الناقص بزعم يكون هذا المتن موجودا، فلا شك على الإنسان أن يبرأ من هذا من هذه الطائفة ومن الطائفة الأخرى. وإنما الذي سار عليه الصحابة والسلف وأهل الحديث من بعدهم هو النظر في المتن وفي الإسناد جميعا، وأن هذا المتن إذا كان مستقيما موافقا لما جاء في القرآن والسنة فإن هذا المتن يكون متنا صحيحا مقبولا. وأما الشرط الثاني هو أن يكون هذا الكلام يشبه كلام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فلا شك أنه عليه الصلاة والسلام هو أفصح من نطق بالضاد، وهو الذي جاء جمع له الكلم عليه الصلاة والسلام وأوتي البيان، فكلامه ليس مثل كلام باقي الناس، فلا شك أن كلامه متميز عن غيره. فعندما يقول الإنسان ملكة في مدارسة ودراسة ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم، أو عفوا عندما الإنسان يكثر من القراءة في السنة النبوية وما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم، تكون له ملكة في التمييز ما بين الكلام الذي يشبه كلام عليه الصلاة والسلام والكلام الذي لا يشبه كلامه. وطبعا هذا ليس من قبيل الحجز أو التخمين أو الظن، لا، وإنما تكون هذه قرينة مع قرينة الإسناد ومع القرينة السابقة. فلا بد من النظر، ولا بد من النظر في المتن وفي الإسناد. ثم فيما يتعلق بالشرط الثالث هو أن لا تكون هذه الزيادة التي جاء هو أن لا تكون هذه الزيادة التي جاءت في هذا المتن لا تتوفر فيها شروط قبول الزيادة، فليس كل زيادة جاءت في المتن تكون مقبولة، بل لابد أن تكون هذه الزيادة تتوفر فيها الشروط حتى تكون هذه الزيادة زيادة مقبولة. فهذه الشروط ثلاثة لابد من توفرها في المتن حتى يكون هذا المتن متنا مستقيما. وأما ما يتعلق بالإسناد فكما ذكرت فيما يتعلق باتصال الإسناد من عدمه، ذكرت بعض المسائل المتعلقة بهذه المسألة. ثم بعد ذلك ما يتعلق بعلم الجرح والتعديل، ولعلي أترك هذه النقطة أجعلها في الأخير حتى أتكلم على كتب الرجال وما يتعلق بهذا الأمر، لكن نعم وما يتعلق بهذا الأمر، ولعلي أقدم عليه ما يتعلق بعلم العلل. فلا شك أن علم العلل هو أهم علوم الحديث، وهو الغاية القصوى التي يصل إليها طالب علم الحديث، ولا يمكن لأحد أن يصحح أو يضعف حتى يعرف علم العلل، فهنا يكون تصحيحه أو تضعيفه يكون مقبولا وسليما. وفي الحقيقة أن العلة قد تكون في المتن أو تكون في الإسناد، وليس هذا موطن وشرح أنواع العلل، وإنما حبيت أن أنبه على هذا الفن وعلى هذا العلم من علوم المصطلح ومن علوم الحديث. وهذا العلم يكون يعني يتعلمه الإنسان من طريقين، سواء من طريقين، إما من طريق الناحية النظرية أو طريق الناحية العملية، وبالذات الناحية العملية لابد أن يركز على هذه الناحية وأن يكثر من الرجوع إلى كتب العلل. وكما ذكرت في الدرس السابق أن كتاب الإمام مسلم المسمى بالتمييز هو من أحسن ما صنف في العلل، فإنه قد شرح كيفية التعليل وكيف يعلل الخبر. وذكرت فيما سبق أن الإمام مسلم يتميز بتبسيط المسألة التي يريد أن يبحثها والقضية التي يريد أن يعالجها، فهو معروف بذلك رحمه الله تعالى. ثم كتاب العلل الدارقطني فإنه أيضا كتاب ليس مثل غيره من كتب العلل من حيث الصعوبة، لا شك هو فيه صعوبة، لكن ليس مثل كتاب العلل ابن أبي حاتم أو كتاب العلل الكبير للترمذي. فكتاب الدارقطني كتاب أسهل من الكتب التي صنفت في علم العلل، وكتاب العلل الكبير وكتاب العلل ابن أبي حاتم هي من أصعب كتب العلل، وأصعبها هو تعليلات البخاري في كتاب التاريخ الكبير، فإنه أصعب أيضا من كتاب العلل ابن أبي حاتم ومن كتاب كذلك أيضا العلل الكبير للترمذي. نعم، وأما ما يتعلق بعلم الجرح والتعديل، فعلم الجرح والتعديل هو في الحقيقة ينقسم إلى قسمين. أولا فيما يتعلق بكتب الجرح والتعديل والكتب التي تذكر ما جاء عن النقاد من تجريح أو تعديل للرواة. ثم القسم الثاني هو قواعد الجرح والتعديل، القسم الثاني هو قواعد الجرح والتعديل. أما ما يتعلق بالقسم الأول فكتب الجرح والتعديل ممكن أن تقسم إلى قسمين. القسم الأول هي الكتب التي تذكر أقوال النقاد والمعدلين والمجرحين، تذكرها بدون مناقشة وبدون توجيه قول على قول، هذا قسم. وأما القسم الآخر فهو الكتب التي تذكر أقوال النقاد وترجح قول على قول من الأقوال التي تذكرها، وتعالج ما جاء عن أئمة الجرح والتعديل ما في نقدهم لهذا الراوي. فكتب الجرح والتعديل ممكن أن تنقسم إلى هذين القسمين. بالنسبة إلى القسم الأول فهذا القسم أيضا ينقسم إلى قسمين. القسم الأول هي الكتب التي تذكر أكثر من قول في الراوي، وأما القسم الثاني فهي الكتب التي تقتصر على قول واحد على الراجح في هذا الراوي. فأما ما يتعلق بالقسم الأول فهذا أيضا على قسمين، إما أن تكون هذه الكتب كتب أصلية مسندة، أي تسند الأقوال التي جاءت عن أئمة الجرح والتعديل، وإما أن لا تسند هذه الكتب هذه الأقوال وإنما تنقلها من هذه الكتب. فبالنسبة للقسم الأول هناك ثلاثة كتب هي أهم كتب الجرح والتعديل بالنسبة للقرون الثلاثة الأولى، قرون الرواية. الكتاب الأول كتاب التاريخ الكبير للبخاري، والثاني كتاب الجرح والتعديل لأبي حاتم، والكتاب الثالث هو كتاب الثقات بن حبان. فهذه الكتب الثلاثة هي أهم كتب الجرح والتعديل بالنسبة للقرون الثلاثة الأولى التي هي قرون الرواية. وطبعا يضاف إليها كتاب الكامل لابن عدي، وكتاب الضعفاء للعقيلي، وكتاب أيضا المجروحين لابن حبان، وكذلك أيضا كتب السؤالات التي وجهت لأئمة النقد وأئمة التجريح والتعديل كابن معين وما أكثر ما سئل رحمه الله تعالى عن الرواة. ومن أكبر ما وأكبر الكتب التي نقل كلام يحيى بن معين هو كتاب التاريخ له الذي هو برواية عباس الدوري، ثم أيضا السؤالات موجهة للإمام أحمد أو لعلي بن المديني أو لأبي داود وغيرهم من أئمة الجرح والتعديل. وكما ذكرت الكتب الثلاثة الأولى هي من أهم كتب الجرح والتعديل، ويضاف إليها كتاب الكامل لابن عدي، وكتاب كذلك أيضا الضعفاء العقيري. فهذه الكتب الخمسة تقريبا من أهم كتب، والمجروح لابن حبان فهذا الكتاب السادس، هذه الكتب الستة تقريبا هي من أهم كتب الجرح والتعديل، ويضاف إليها ما تقدم. ثم بالنسبة للقسم الثاني وهي التي تقتصر على قول واحد وترى أنه هو الراجح في هذا الراوي، مثل كتاب التقريب للحافظ بن حجر، كتاب تقريب التهذيب للحافظ بن حجر، فهذا الكتاب كما هو معلوم يقتصر على القول الراجح في هذا الراوي، ولا يدخل الحافظ بن حجر قولين أو أكثر إلا في مرات نادرة أو مرات قليلة، وإلا في الغالب يقتصر على قول واحد يرى أنه هو الراجح. ثم بالنسبة إلى القسم الثاني الكتب التي تناقش الأقوال التي تذكرها وترجح وتوازن عفوا ما بين الأقوال، فهذه الكتب مثلا ككتاب الكامل لابن عدي، وإن كنت قد ذكرته في القسم الأول لأهميته فكذلك هو داخل أيضا في القسم الثاني. فكتاب الكامل لابن عدي، ابن عدي رحمه الله عندما يذكر الأقوال يناقش هذه الأقوال ويوجه في الغالب القول الذي يترجح له ويتبين له في هذا الراوي، بخلاف مذهب أبي حاتم يذكر ما قيل في هذا الراوي من تجريح أو من تعديل، أو مثلا كتاب تهذيب الكمال للمزي فإنه يذكر الأقوال التي جاءت التي قيلت في هذا الراوي. نعم، فكتاب الكامل هو في الحقيقة من أهم الكتب في هذا المجال، ثم أيضا كتاب الميزان، فالميزان الحافظ ذهبي كتاب مهم، فعندما يذكر الأقوال في الغالب يناقش هذه الأقوال. صحيح أحيانا يذكر الأقوال ويسكت، لكن كثيرا ما يناقش هذه الأقوال، أو في كتاب السير أعلام النبلاء فكثيرا أيضا ما يناقش هذه الأقوال التي يذكرها. وفي الحقيقة أن كتاب الميزان يعتبر من أهم كتب الجرح والتعديل، لأنه عندما يذكر الأقوال يناقشها ويذكر قواعد الجرح والتعديل، فيستفيد القارئ لهذا الكتاب، يستفيد من هذه القواعد التي تذكر في هذا الكتاب في أثناء مناقشة الأقوال التي جاءت عن النقاد. أو مثلا أيضا الفصل الذي ذكره الحافظ بن حجر في كتابه هدي الساري، الذي قدم بهذا الكتاب لكتابه فتح الباري، فجعل فصلا في هذا الكتاب كما هو معلوم في الرواة الذين خرج لهم البخاري في الصحيح وقد تكلم فيهم، فيذكر هؤلاء الرواة ويذكر الأقوال التي قيلت فيهم باختصار، ثم كثيرا ما يناقش هذه الأقوال التي قيلت في أمثال هؤلاء الرواة. نعم، أرجع إلى الكتب التي لا تسند ما جاء عن النقاد من كلام في الرواة، فقد ذكرت فيما سبق أن الكتب التي ألفت بالجرح والتعديل أنها ممكن أن تنقسم إلى قسمين: كتب أصلية وكتب فرعية. الكتب الأصلية هي التي تسند الأقوال التي تذكرها عن أئمة الجرح والتعديل، وذكرت أهم الكتب في هذا المجال. ثم بالنسبة للقسم الآخر، أهم الكتب في القسم الآخر هو كتاب تهذيب الكمال للحافظ المزي، فهذا الكتاب أصله كتاب الكمال في أسماء الرجال للحافظ عبد الغني المقدسي. والحافظ عبد الغني المقدسي جمع كتابه من عدة كتب، فهناك كتب ألفت في رجال البخاري، وهناك كتب ألفت في رجال مسلم، وهناك كتب ألفت في رجال أبي داود ورجال النسائي ورجال أيضا ابن ماجه، وهناك كتب ألفت في رجال مسند الإمام أحمد والمسند الذي جمع للشافعي وموطأ الإمام مالك وطبعا زواد عبد الله مع المسند، وكذلك المسانيد التي جمعت لأبي حنيفة كتعجيل المنفعة للحافظ بن حجر. ولعل هذه الكتب يأتي الكلام عليها فيما بعد بمشيئة الله. نعم، فأقول كتاب تهذيب الكمال هو في الأصل تهذيب لكتاب الكمال في أسماء الرجال الحافظ عبد الغني المقدسي. والمزي قد توفي في عام 742، توفي في عام 742، و عبد الغني المقدسي رحمه الله توفي في عام 600. فالمزي في كتاب تهذيب الكمال هذب كتاب الحافظ عبد الغني المقدسي وزاده زيادات كثيرة، ثم جاء الحافظ بن حجر، طبعا جاء قبل الذهبي في تذهيب الكمال وفي أيضا الكاشف في أسماء الرجال، لكن بالنسبة لكتاب تهذيب التهذيب أحسن من كتاب الحافظ الذهبي. فتهذيب التهذيب الحافظ بن حجر أيضا هذب به كتاب تهذيب الكمال للحافظ المزي، وضم إليه أيضا زيادات أخرى، وأيضا ضم إليه فوائد أخرى قد ذكرت في بعض الكتب التي ألفت على تهذيب الكمال للحافظ المزي. ف فتهذيب التهذيب في الحقيقة هو من أنفس هذه الكتب، لأنه جمع ما عند الحافظ المزي وأضاف إلى كتاب الحافظ المزي أيضا ما فات من أقوال جاءت في الرواة. ففي الحقيقة أن تهذيب الكمال وتهذيب التهذيب هذه الكتب أو هذان الكتابان هما من أحسن الكتب التي ألفت في هذا القسم. وكتاب الحافظ المزي يتميز كما هو معلوم بذكر جميع شيوخ هذا الراوي الذين روى عنهم في الكتب الستة، وأيضا بذكر جميع تلاميذ هذا الراوي الذين رووا عنه كما جاء الذي رووا عنه كما جاء في الكتب الستة، أو جميع التلاميذ الذين رووا عنه وخرج لهم في الكتب الستة. الحافظ المزي يذكر هؤلاء التلاميذ، وأما الحافظ بن حجر في تهذيب الكمال فإنه اقتصر هؤلاء الشيوخ وهؤلاء أيضا التلاميذ اقتصر على بعضهم، لكن تميز على تهذيب الكمال بأنه ضم إليه أقوالا كثيرة قد فاتت الحافظ المزي. فيعتبر تهذيب الكمال تهذيب التهذيب أوسع من كتاب تهذيب الكمال فيما يتعلق بهذا الأمر، وهو في جمع أقوال الرواة الذي جاءت في هذا الراوي. ويعتبر هذا الكتاب مع كتاب سير أعلام النبلاء من أوسع الكتب التي جمعت أقوال النقاد، بل إذا ضم لهذه الكتب كتابا ثالثا وهو كتاب لسان الميزان فهذه الكتب الثلاثة هي أوسع الكتب التي جمعت أقوال النقاد، سير أعلام النبلاء وكذلك أيضا تهذيب التهذيب وكذلك أيضا لسان الميزان. ويقول الحافظ بن حجر أن من جمع ما بين تهذيب التهذيب ولسان الميزان يكون قد استوفى تقريبا أغلب الرواة، يكون أغلب الرواة قد يعني جمعهم، وذلك أن هذين الكتابين هما يعني من أحسن ما ألف في الرواة وما جاء عن النقاد في أحوال هؤلاء الرواة. نعم. وطبعا لسان الميزان هو أصله ميزان الاعتدال كما هو معلوم، وطبعا قد كتب العراقي أيضا كتابا عن لسان الميزان، وكذلك أيضا الحافظ ابن حجر في كتابه لسان الميزان فإنه ضم ما جاء عن العراقي وأضاف إليه ما جاء في كتاب ميزان الاعتدال، وحذف الرواة الذين ترجم لهم في تهذيب التهذيب. فكل راو في لسان الميزان في الأصل أنه زائد على ما جاء في تهذيب التهذيب، لأنه في الأصل كما تقدم الراوي الذي يكون في التهذيب وفي الميزان فإنه يحذفه. إذا كان هذا الراوي قد ذكر الذهب في الميزان وهو موجود في تهذيب الكمال الذي هو يعني أصل تهذيب التهذيب، فإن الحافظ ابن حجر يحذفه لأنه اكتفى بما ذكره في حال من حال هذا الراوي في كتابه تهذيب التهذيب. نعم. ثم لعلي أرجع إلى ما يتعلق ببعض الميزات التي تتميز بها كتب الرجال، وإن كنت ذكرت بعض هذه الميزات لكن لعلي أرجع مرة أخرى وأضيف إليها أيضا بعض الكتب التي لم أذكرها. فأقول فيما يتعلق بالتاريخ الكبير البخاري، هذا الكتاب من أنفس ما كتب في علم الجرح والتعديل، وهذا الكتاب يتميز بميزات، ولعلي أذكر بعض هذه الميزات في مقامي هذا. أولا، هذا الكتاب قد ذكر أسماء كثيرة من أسماء الرواة، والبخاري حاول أن يستوعب في هذا الكتاب جميع الرواة الذين لهم رواية، وإن كان فاته الكثير لكن حاول أن يستوعب، ولذلك تجد أحيانا يذكر بعض الرواة الذين ليس لهم إلا حديث واحد، وقد يكون أيضا هذا الاسم الذي ذكره في التاريخ الكبير قد يكون هو في الحقيقة وهم وخطأ، ومع ذلك يذكره البخاري. فهذه ميزة يتميز بها البخاري، فكتابه أوسع من جميع الكتب التي سبقت، ولذلك الكتب التي جاءت من بعده استفادت من هذا الكتاب كثيرا، ككتاب الجرح والتعديل ابن أبي حاتم. ثم الميزة الثانية أنه يذكر بعض الأشياء التي تتعلق بهذا الراوي من جهة الصناعة الحديثية. أولا يذكر بعض ما قيل في هذا الراوي، وهذا ليس دائما، وإنما في الحقيقة هو يعني قليلا وليس كثيرا، لكن أيضا تجد أنه أحيانا يذكر بعض ما قيل في هذا الراوي. طبعا كتاب الجوهر والتعديل أوسع من عنده في هذا المجال، والبخاري متعمد أنه ما يذكر ما قيل في هذا الراوي، يتعمد ذلك، وإلا المادة متوفرة له. نعم. الميزة الثالثة أنه كثيرا ما يهتم بشيوخ وتلاميذ هذا الراوي، كثيرا ما يهتم بذلك. الميزة الرابعة أنه يذكر هل هذا الراوي سمع من هذا الشيخ الذي روى عنه ولا لم يسمع، فهو مهتم بهذا الأمر غاية الاهتمام، ولذلك يعتبر كتابا من أهم الكتب التي تبحث هذه المسألة، هل سمع هذا التلميذ من هذا الراوي، هل سمع هذا الراوي من هؤلاء الشيوخ الذين روى عنهم ولا لا. فكثيرا ما ينبه فلان سمع وفلان لم يسمع، كثيرا ما ينبه على هذا الأمر، فهذه فائدة مهمة. ولذلك ابن أبي حاتم ألف ثلاثة كتب مبنية على كتاب التاريخ الكبير. ابن أبي حاتم ألف ثلاثة كتب مبنية على هذا الكتاب. الكتاب الأول الكتاب الأول هو كتابه الذي في الجوهر والتعديل. ما هو كتاب نبي حاتم في الجوهر والتعديل؟ كتاب نبي حاتم الجوهر والتعديل، أول هذه الكتب هو كتاب الجوهر والتعديل لابن أبي حاتم. فهذا الكتاب الأول هو كما ذكرت ألف ثلاث كتب مبنية على كتاب التاريخ الكبير، هذا الكتاب الأول. والكتاب الثاني هو كتاب الذي في العلل، العلل لابن أبي حاتم. وسوف يأتي أن من ميزات كتاب التاريخ الكبير أنه كتاب المعلم. والكتاب الثالث هو كتاب المواسيس، فألف ثلاث كتب مبنية على كتاب التاريخ الكبير. فالشاهد من هذا أن كتاب المراسيل هو في مسألة سماع هؤلاء الرواة من شيوخهم، هل سمعوا ولا لم يسمعوا، فهذا الكتاب قد بناه على كتاب التاريخ الكبير للبخاري، على ما جاء في التاريخ الكبير للبخاري. فالبخاري يهتم كثيرا في هذه المسألة، فهذا من ميزات كتابه. الميزة الخامسة من ميزات هذا الكتاب أن الراوي إذا وقع في اسمه اختلاف فإنه يبين هذا الاختلاف ويحاول أن يذكر واجه في اسم هذا الراوي، حتى أنه أحيانا يتوسع في سياق الأسانيد من أجل أن يبين اسم هذا الراوي الذي وقع في اسمه اختلاف. وهذه قضية مهمة جدا، الراوي قد يقع في اسم اختلاف، وهذا كثيرا ما يحصل، فقد يظن الظان أن هذا الاختلاف يفيد تعدد الرواة، قد يظن الظان أن هذا الاسم هو لراوي وهذا الاسم الآخر لراوي وهذا الاسم الثالث لراوي آخر، بينما هو اسم لراوي واحد اختلف في اسمه. وأحيانا قد يقع الاختلاف في اسم هذا الراوي على يعني عشرة أوجه أو أحيانا أكثر من ذلك. فالبخاري أيضا اهتم بهذه القضية والمسألة في كتاب التاريخ الكبير. كذلك أيضا من ميزات كتاب التاريخ الكبير أن حتى الاسم الذي يكون وهما وخطأ يذكره، يذكر هذا الاسم، ولذلك من لم يعرف صنيع في هذا يظن أن البخاري قد أخطأ، وظن أن هذا الراوي هو غير الراوي السابق. فأقول البخاري هو يتعمد لذلك، فالراوي عندما يقع في اسم اختلاف على وجهين أو ثلاثة أحيانا يذكر هذا الاسم الذي اختلف فيه، يذكره في مكانه، مثلا أحمد بن محمد يذكر أحمد بن محمد، أو مثلا اختلف في محمد إلى مثلا إبراهيم، أو إلى مثلا خالد، أو إلى كذا، فيذكر أيضا مثلا أحمد بن إبراهيم وأحمد بن كذا، يذكر أيضا في مكانه. فأحيانا يكون عندما تقف على اسم هذا الراوي يكون وقع في هذه الرواية خطأ، فعندما ترجع للتاريخ الكبير البخاري تجد أن هذا الاسم موجود فتستفيد. فهذه فائدة مهمة هي موجودة في كتاب التاريخ الكبير البخاري. كذلك أيضا من فوائد هذا الكتاب أنه كتاب معلن، ذكر فيه علل كثير من الأخبار في هذا الكتاب. فمن هذه العلل التي من هذه الحديث التي عللها في هذا الكتاب الحديث الذي جاءنا بموسى الأشعري، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن هذه الأمة أمة مظلومة جعل عذابها في أولها من خلال الفتن والمصائب. فالبخاري عندما ذكر هذا الحديث قال إن حديث الشفاعة أكثر وأكبر، ويريد بذلك أن يعلل ما جاء في هذا الحديث، وهو أن ظاهر هذا الحديث أنه ما في عذاب في الآخرة، وأن الفتن والمصائب هي عذاب هذه الأمة، بينما الأحاديث التي جاءت في دخول بعض أو كثير من هذه الأمة إلى النار، وأن هناك من يعذب ثم يخرج بشفاعة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أو الملائكة أو الصالحين أو الأفراد أو برحمة رب العالمين سبحانه وتعالى، فهذه الأحاديث تفيد أن هناك من يعذب، فكيف أنه ليس هناك عذاب كما جاء في هذا الحديث. فأقول من ميزات هذا الكتاب أنه علل أحاديث كثيرة وبين علتها في هذا الكتاب. ولذلك كما ذكرت أن ابن أبي حاتم قد ألف ثلاثة كتب ومنها كتاب العلل له، وعود في كتاب العلل أكثر من 3000 حديث بين علل هذه الأحاديث أو هذه الأسانيد بالأحرى. فكتاب التاريخ الكبير كتاب علل. كذلك أيضا مما يتميز به هذا الكتاب أنه عود كثيرا من الأحاديث والآثار، في هذا الكتاب وأسندها. فهذه بعض الفوائد التي جاءت في هذا الكتاب. ولذلك قال إسحاق بن راهوية للأمير في زمانه قال ألا أريك سحرا، ويقصد بذلك كتاب التاريخ الكبير للبخاري، فهذا كتاب نفيس. بالنسبة لكتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم، يتميز هذا الكتاب بأنه حاول أن يستقصي الأقوال التي قيلت في هذا الراوي، فنادرا ما يذكر اسما من الأسماء ويخليه من كلام للنقاد على هذا الراوي. ولذلك قد ذكر في المقدمة أن كل اسم لا يذكر فيه كلاما للنقاد فإنه لم يقف فيه على كلام. ففي هذا الكتاب جمع كثيرا من أقوال النقاد، سواء كان من أقوال أبي أبو حاتم أو أبو زرعة أو أقوال ابن معين أو أقوال الإمام أحمد وغيرهم من الحفاظ والنقاد. فهذه ميزة يتميز بها هذا الكتاب. الكتاب الثالث وهو كتاب التقاط بن حبان، فهذا الكتاب أيضا كتاب نفيس. وطبعا لا يخفى أن لابن حبان له حد للثقة يتميز به عن غيره، فعند الثقة هو كل من لم يجرح وإن كان ذكر شروطا للرواة الذين يذكرون في كتابه، وإن كان كتابه في الحقيقة ينقسم إلى أقسام من هذه الناحية. متى يكون كلاما معتمد ومتى لا يكون معتمد؟ هذا ليس موطنه هذا، وإنما محل الكلام على هذه القضية هو في قواعد الجرح والتعديل. فأقول يتميز كتاب الثقات أنه جمع أسماء كثيرة ورواة عديدين. ثم كتاب الكامل لابن عدي كتاب أيضا نفيس، وحاول أن يستقصي جميع الرواة الذين مسوا بكلام وبقدر، سواء كان هذا الكلام مقبولا أو ليس بمقبول، ولذلك سمي بالكامل لابن عدي. فطريقة أنه يذكر كلام النقاد ثم بعد ذلك يورد ما يستنكر على هذا الراوي، وهذه ميزة يتميز بها كتاب ابن عدي. ثم بعد ذلك يذكر ما ترجح له في هذا الراوي، يختم ترجمة هذا الراوي فيما ترجح له. فهذا الكتاب كتاب نفيس، ويتوسع في ذكر الحديث التي قد تستنكر على هذا الراوي بالذات إذا كان مكثرا، كما توسع جدا في ترجمة الشريف بن عبد الله القاضي، يمكن أورد أكثر من 10 صفحات تقريبا في ترجمة الشريف بن عبد الله القاضي، فذكر حديث كثيرة ممكن أن تستنكر على شريف، وذكر أيضا بعض القصص التي جاءت عن شريف والتي تبين مكانة العلمية ومنزلته القضائية. فذكر كثير من القضايا التي تتعلق بشريف بن عبد الله القاضي. نعم، كتاب الضعفاء العقيلي، هذا الكتاب كتاب أيضا نفيس وقيم، يتميز بميزة مهمة، وهي أنه رحمه الله عندما يذكر بعض الأحاديث التي تستنكر على هذا الراوي يبين صحة هذا الحديث من عدمه، يقول مثلا وجميع ما جاء في هذا الباب من الأحاديث لا تصح، يعني مثلا أحاديث البسملة، قال الأحاديث الرواية في هذا الباب لينة ولا تصح، أو إذا كان هذا الحديث الذي استنكر على هذا الراوي قد جاء من طرق أخرى وهي صحيحة، يبين أيضا يقولنا هذا الحديث قد جاء بأسانيد أخرى صحيحة، كما ذكر حديثا يتعلق بالمهدي وخروجه، قال وقد جاءت حديث جياد في المهدي. فكتابه كتاب نفيس في هذه المسألة، يتميز في هذه القضية وهذه المسألة. كتاب المجروح لابن حبان أيضا كتاب قيم ونفيس، ويتميز بميزتين: الميزة الأولى المقدمة الواسعة التي قدم بها لكتابه وذكر 20 سبب ممكن أن يجرح بها الراوي، ثم الميزة الثانية أنه ذكر أسماء كثيرة ممن ترجح لابن حبان ضعفهم. فهذا الكتاب أيضا كتاب قيم وكتاب نفيس. نعم، ثم لعلي أعرج على الكتب التي ألفت في بعض كتب الحديث، فمثلا كتاب الصحيح البخاري، هناك عدة كتب ألفت في رجال البخاري، ومن هذه الكتب ما كتبه الدارقطني فيما يتعلق برجال البخاري، وكتابه مطبوع. والكتاب الآخر الذي أيضا أو عفوا من أهم الكتب التي ألفت في رجال البخاري هو التعديل والتدريح لمن خرج له البخاري في الجامع الصحيح لأبي الوليد الباجي المتوفى عام 74 و400. فهذا الكتاب كتاب قيم وكتاب نفيس، ويتميز بميزات: الميزة الأولى أنه قدم بمقدمة نفيسة ذكر فيها بعض قواعد الجرح والتعديل، ولعلي أرجع لهذه القضية كما ذكرت في القسم الآخر. فهذا الكتاب قدم فيه بمقدمة نفيسة تتعلق بقواعد الجرح والتعديل، ذكر فيها بعض القواعد. والميزة الثانية هو أنه يذكر من خلال ترجمة هذا الراوي يذكر المواطن التي خرج فيها البخاري لهذا الراوي، يقول مثلا خرج له في بدء الوحي، في كتاب الإيمان، في الصلاة، في كذا، فهذه فائدة مهمة. وأيضا إذا كان هذا الراوي خرج له في موطنين أو ثلاثة يذكر الباجي، يقول خرج له في كذا وخرج له في كذا، فتستفيد من خلال ذلك هل هذا الراوي أكثر عن البخاري ولا لم يكثر عنه. فكتاب التعديل والتدويح هو تقريبا من أحسن ما كتب في رجال البخاري. نعم. وأما بالنسبة لصحيح الإمام مسلم فهناك كتب ألفت، ومن هذه الكتب كتاب ابن منجوية، فهذا الكتاب كتاب ألف في رجال الإمام مسلم، وهو لا يصل إلى كتاب الباجي الذي ألفه في رجال البخاري، لكن ذكر يعني تقريبا كل من خرج له مسلم في كتابه الصحيح. نعم. كذلك أيضا ألفت كتب في رجال أبي داود ورجال النسائي. بالنسبة لرجال أبي داود ليس هناك كتاب مطبوع في رجال أبي داود مقتصر على رجال أبي داود، وكذلك بالنسبة للنسائي مع أن هناك كتب مؤلفة لكن ليس هناك شيء منها مطبوع. بالنسبة لابن ماجة طبعا للذهبي كتاب في رجال ابن ماجة وسردهم سرد، سرد رجال ابن ماجة سرد. بالنسبة للترمذي أيضا ما أعلم أن هناك كتابا مطبوعا بالنسبة لرجال الترمذي، وإن كان هناك كتب مؤلفة لا زالت إلى الآن لم تطبع. هناك لبعض المعاصرين في رجال الترمذي لكن إلى الآن هذا الكتاب لم يطبع، لا زال مسودة ولا زال صاحبه ينفح في كتابه ويحاول أن يتم هذا الكتاب. نعم. فتقريبا هذه الكتب هي من أهم ما ألف في الجرح والتعديل وفي الرواة وفي نقدهم، وهذا طبعا بالنسبة للقرون الثلاثة، هذا كله بالنسبة للقرون الثلاثة قرون الرواية. وأما القرون التي أتت من بعدهم ولعلي أكمل فيما بعد بمشيئة الله